تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا شيخ المقارئ المصرية وشيخ المقرئين العرب وشيخ قراء الأزهر، إنه فضيلة الشيخ محمد محمود طبلاني، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات

وأغفرت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم. قرأ وربك الأكرم. قرأ وربك الأكرم. قرأ وربك الأكرم. قرأ وربك الأكرم الذي الله العظيم. الفاتحة.